بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصف في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله تعالى: ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية. التلبية إخواني معناها لبيك ألفاظها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هي التلبية، يعني كأنه واحد عم يناديه وعم يلبيه، قلنا داني فلان ولبيته، ويعني يعني أجبته. فالصلاة إذا دخلت الصلاة بدها تدخل بنية وتكبير، تقول نويت صلاة الظهر مثلا بقلبك الله أكبر، وهيك أخي بدك تسمع بالتكبير أذنيك إذا لم يكن بك صمم، يعني بده يرفع صوته بحيث أنه يسمع أذنيه. فإذا قال الله أكبر بقلبي ما انعقد الصلاة، قلت يا ابني بدي يقول الله أكبر بحيث يسمع أذنيه، ما يعلي كثير كمان. كذلك إذا تدخل بالحج بدك تنوي بقلبك، وبدل التكبير تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سمعني إخواني. الطيب هذه التلبية ما بيقوم مقامها شيء؟ قال نعم، الأفضل تقولها. قال لك أما يقوم مقامها كل ذكر لله عز وجل. إذا قلت نويت الحج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلى الله عليه وسلم، فقال لك إخواني إذا نويت الحج لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم، تسبيح التهليل التحميد التمجيد، فقال لك لون التكبير، يا سلام. كذلك بيقوم مقام التلبية سوق الهدي. شو معنى سوق الهدي؟ إذا كان واحد مسافر ما بده ياخذ معه هدية لما يرجع لأهله، وين؟ الله يرحم الشيخ عبد العربين الكبير، خاله للشيخ عبد الحافظ، تعرفه الشيخ سعيد؟ هذا شيخه كان الشيخ بكر العطار. شيخه الشيخ بكر العطار، الشيخ بكر العطار اسمه أستاذنا الشيخ أبو خير ميداني رحمه الله، قال كان من الأولياء الكبار، وما كان تحت السماء في الدنيا أنحى منه في علم اللغة العربية، ما شاء الله. وكان قصير القام. يقول الشيخ محمد إذا بدي يفوت لأدب الخلاء فوت معه تفك له الدكة بالأول، بيطلع بيقب برا، لما بيخلص بيقوم بيمسك التباشة اللي فوق بيقب، ما بيقب لما يربط الدكة تفوت يربط له إياه. قديش بساطة هاي بهالولاية بهال. قال من قوامين الليل مثلا يخاف انه ايش انه يقع هو ايش نايم، قال اجي انا اسنده من ورا، هو ايش معلومك سهران كثير، اسنده من ورا يصحى يقول لي محمد، نعم سيدي، قل هل سمعت صوته، قل له لا سيدي، هل شممت ريحه، قل له ام صلي. شايفين على الصفاء عبدك، لان شو اللي بينقض الوضوء؟ الصوت اللي بيخرج منه المسمى بالضراط او الفساء، انه سمعت شي صوت شميت شريحة، لا يقوم يصلي. مو النوم اللي بينقض الوضوء اخواني، اللي بينقض الوضوء ما يحدث في النوم. اما المكان، هلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام نومهم غير ناقض. ليش؟ لأنه تنام أعينهم وقلوبهم مستيقظة. لو خرج منهم شيء كانوا حسوا به. أما نحن لما مننا ضرب مدافع فؤوسنا ما بنصحى، ولذلك إذا خرج منا شيء ما بنشعر فيه. أقام الفقهاء النوم مقام الخارج، فقالوا كل من نام واستغرق في نومه انتقضوه، بدي أقوم أتوضأ. شايفين إخواني؟ أما إذا نمت وأنا قاعدة، كل واحد منكم اللي قاعد ومتمكن وغفل، لو نام ساعة وضوءه ما انتقض، متمكن هي بالقعدة. أما نام هيك وسطح، إذا كان كثير إخواني شوفوا مثل هالأيام رمضان، الله يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين بالرجوع إلى ديننا، بفوت واحد بيتوضأ بيصلي الظهر، بيكون باقي العصر تخميشي كم إيش دقائق، سطح هيك من جهة الشوق بيشخر اللي بيسمعون، بيأذن القوم قوم توضأ. شو توضأ؟ أنا توضيت. متوضي لك إيش خارج؟ قال أنا متوضي. هذا بينتقضوا؟ لا ما بينتقضوا. ليش؟ هذا سمعان الصوت بس ما عم يفهم شو عم يقولوا، هذا ما استغرق في نومه، لو خرج منه شيء كان بيحس فيه. اما اذا استغرق ابنه ما عاد سمع صوته، لا عاد لا فهم ولا سمع صوته، هذا بنقول له لو ما قام انتقض وضوءك بالنوم، لانه بيقوم مقام ما يخرج منه. انتوا ايش اخواني؟ كثير بيصير لها خلاف في المساجد، اعطيتوا بالكم الى الأم يا أخي توضى أنا سمع شخرتك، ولا أنا صحيان عم يسمع الصوت بس ما عم يفهم لي. هذا عنده نوع مشكلة بحيث لو خرج منه شيء مش عارف فيه، هذا ما بتقض وضوء. فيني أبني مع ضمان بهنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن معاشر الأنبياء، مو بس النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء حتى الأولياء هيك. الأولياء بيصير عندهم لو نامت أجسامهم ما تنام قلوبهم صحيانين. إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وذلك عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينام وقوم يصلي بيوم ما يتوقع. شايفين إخواني؟ ما نحن هيك يا ترى إذا نمنا ما بنعود نشعر؟ بتخرب الدنيا مش عارف فيها. تمام يا ابني؟ نعم. قال شوف، بل تلبية في شيء بيقوم مقامها؟ قال نعم، بيقوم مقامها كل ذكر لله عز وجل خالص. يا سلام. وأيضا تقليد الهدي، هدي هي الهدي. قال الشيخ محمد عبد هذا الأربيل الكبير الله يرحمه، شيخه قلنا الشيخ بكر العطاري، يسمع منه روح تطبيقها بأربيل أبدا. من جملة ما قال سمعت من الشيخ بكر العطار الله يرحمه بيقول المسافر اللي جاي بلا هدية لا رده الله. شو مسافر جاي عم تلف بالبيت؟ شو طار لك له؟ رايح على بلد خذ معك شيء، نازل لعند واحد طار لك له، جاء لعند أهلك جيب له، ما في معك جيب له ولو حجرة من هناك، نشوف الحجرة طارلت له. أما تجي بإيد وراء وإيد قدام شو فرحانين فيه؟ في بعض الناس بروح الحج يا أبو عبده ياخذ أكلاته من هون وزيتوناته وشرباته، والله روحت أنا ورجعت ما اشتريته لا رغيف ولا اشتريت شيء. يقول لك بس رح تطقش هناك توسخ هناك الأرض، ترى هناك مشان تشتري تنفع الناس، مش لو خذ مصاري بدل الزيتون بلاش ولا بحقه، الخبز هون بلاش ولا بحقه، الجبن بلاش ولا كله هناك موجود، خذ مصاري ونفع الناس هناك، بس رايح لك مشان تحط اوساخك وترجع. انتوا يا ابني وذلك بيتغلب بيهلك، بتحط ظهر السياره وبينزلوه اوقات بنبشوه بيموت ميت موتي، خذ مصاري وخلص. انتوا شلون اخواني لك؟ ها اينا. شوف يا ابني، ما شوف بيقوم مقام التلبيه الهدي. رحيم منهم بدنا ناخذ معنا هدايا لأهل تلك البلاد. يا سلام، الرسول عليه الصلاة والسلام حج وحدي بعد الهجرة إخواني، حجي وحدي وهي حجة الوداع، بعد 85 يوم انتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، واعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة كلها في ذي القعدة. شايفين إخواني؟ فعليه الصلاة والسلام الحج اللي ودع فيها الناس أخذ معه 100 جمل هدية لأهل تلك البلاد مشان يطعمون اللحوم. شايفين إخواني عليه الصلاة والسلام؟ قال شوف، ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية. شو معنى بدي قلد الهدي؟ عندك الجمل بتحط له القلادة برأبته، ليش؟ إذا ضاع بالطريق بالصحراء بيعرفوا الناس إنه هذا هدية للحرم، ما حدا بيقدم عليه، صار لك لو بيصير يودوا له هناك شوقوا. شايفين اخواني هاي معنى ايش ال ويقوم تقليد الهدي، تقليد يحط له يعني براءته قلادي. شايفين اخواني ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية، لكن اذا قلدت الهدي وسئت ومشيت معه بيقوم مقام التلبية بنيتك منك رايح الحال خلص ايه، والهدي اللي سايقه بيقوم مقام التلبية. شايفين اخواني ويقوم تقليد الهدي مقام التلبية. بيقول الشيخ الهدي من ايش بده يكون؟ ثلاث انواع اخواني الهدي، من الابل الجمال يعني، ومن البقر ومن الغنم، كله اسمه ايش؟ هدي. ان خدت معك جمال اسمه هدي، خدت معك بقر اسمه هدي، خدت معك غنم اسمه هدي، خدت معك ماس اسمه هدي. لكن التي تقلد الجمال والبقر فقط، الشام ما بيقلدوها ضلت ما بتحمل ايش علي. قال لي جدي ام والدتي الله يرحمها ضحي كل سنه، نقي احسن راس غنم كل يوم تغسله وتطعم وتجيب له الشعير وتجيب له هذا وتحط له الحمرة، وقت بتضحي تحط له كمان زينه وتحط له اللباس الأحمر عظاره وتركب عليه. يا ست ليش عم تقول هاي ضحيتي بالآن ولا ما بالآن؟ صدق أضحك الله يرحمون. بس ما سويت ما سمعتوها شي مرة بحد السمع منكم اللي بسوي إذا محرص قال أنا أنكوز. اي نعم أشوف يا ابني حتى كبروا سيدي حتى الآن ايش يكتب عليه حتى ورد سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. خذ اسميني فضلك لهم تكون قوية وتكون ما تكون اختيارة كمان، تكون فتية وتكون ايش اسميني فضلك لهم. نعم قال شوف يعني الهدي يشمل الإبل والبقر والغنم، فكان حقه أن يقول تقليد البدنة يعني الجمل والبقر بس فقط، كما صرح بقوله وهو أي تقليده أن يربط، بيقول بصحبه يربط ويربط، هي قوله بكسر الموحدة هي لا تقرأ أي مما ينظر، وبيقول وبكسر الموحدة وبضمها هذا مما ينظر ولا يقرأ، منقول أن يربط وأن يربط في عنق بدنة أي في رقبتها. شو العنق؟ الرقبة. قال وهي متناولة للبدنة للبقرة عندنا وللإبل خلافا للشافعي رضي الله تعالى، عنده البقرة ما تدخل بالإيش بالبدن. شايفين إخواني يعني البدن خاص بالإبل، وإذا ولذا عطف عليها تصريحا للمراد بقوله أو بقرة في عنق بدنة أو بقرة. واجبا أوقات بكون الهدي اللي أخذ واجب، إذا كان دم القران دم التمتع أو دم نادر أنت ضارلت لون أو دم جزاء عليك عامل بعد ما أحرم مخالفة واجب عليك دم تأخذه معك تذبحه. شايفين إخواني أي هديها كقران ومتعة ونذر وكفارة أو نفل، سواء كان الهدي واجب أو نفل، أي تطوع شامل للسنة، فإنه يستحب الهدي لكل ناسك، كل عابد كل راي على يجيب نسك عمره او حج يستحب انه ياخذ معه ايش هديه. قال ان قدر عليه. اما الان يا ابني ما نقول تركب بالطياره او تركب بالسير ما تاخذ جمال معك، خذ مصاري تشتري من هناك بتفرق المصاري هناك افضل ما تاخذ جمل تذبحه هناك، مش لون الان تاخذوا مصاري تفرقوا هناك. اما دم القران لابد من الذبح تشتري من هناك، دم التمتع تشتري من هناك. شايفين اخواني هنا بيقولوا الناس يا أخي إنه أيام الموسم بيذبحوا بيرموا الغنم بالأرض وهاللحم كله هذا بيروح هيك سودا. طيب حتى إن حقيقة تكون هاللحم وصل لمستحقيه وأكلوه تستطيع تعطي هالمصاري كم راح ذبيحة أنتو؟ نحن عشرة كل واحد بده راس غنم إذا كان قارن أو متمتع تعطوه لواحد أمين قل له بعد نحن ما بنرجع وبترجع الناس كل مدة ذبح لك راس غنم وفرقه على الفقراء وأنت وكيل عنا. شايفين اخواني صار بيذبح وبيعطي للفقراء بلو دحي، لا تذبح وقت الزحمه وقت العجقه وقت الاشياء وتخلي مالك يروح هيك. شايفين اخواني ما اعظمها هي يسر الاسلام، هي يسر الاسلام. مره كنا بمكه وصاحب الذبح اعطينا كنا تسع اشخاص اعطينا واحد من اخواننا قلت له ايش كل راس 500 ليره بطلع شو مدي هي تذبحهم. شو ما أحسن يا ابني نعمة من نعم الله. قال شوف بجوز بجوز ما له شيء. قال شوف يا ابني قال أو نفل أي تطوع شامل فإنه يستحب الهدي لكل ناسك أي إن قدر عليه. والدليل على ذلك كيف التعليل، فقد أهدى صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، ليس مو حجة الوداع، ودع الناس وأخبرهم أنه أنا ما بقى تلقوني بعد هذا العام، شايف الإخواني صلى الله عليه وسلم، 100 بدنة أخذ 100 إيش بدنة، نحر منها 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. قديش 63 بإيده الكريمة نحرها عليه الصلاة والسلام. مين منا بيستطيع الآن ينحر 63 جبل فرد وقفي فرد وقفي؟ مين بيستطيع بدا رجولي هيا يا ابني، إلا إذا كان لحام يعني ضاد له 63 بشفجات الجمل بروح معلومة كيف يعقلوه الجمل. قال عدد سني عمره المنيفة، الرسول قديش حياته 63 سنة، ذبح عن كل سنة بدنة قديش صفي 37. قال وأمر المرتضى، مين المرتضى؟ سيدنا علي رضي الله، بنحر البقية. شو السبب؟ لأنه سيدنا علي كان باليمن، جاء من اليمن، شو قال؟ أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عين اللي أحرم فيه رسول الله نحرم. لما جاء قال له بما أهلل، قال له أهللت بما أهللت به يا رسول الله، قال له أنا قارن مع هذا، إذا مرتب محرم لا تحلل. ذبح الرسول 63 وقال له تفضل هاي أم ذبح البقية، يعني ساق له هدية لك. أي نعم. قال الله أي نعم. قال قطعة نعل الهدي قال بيقوم شو تقليد يعني تقليد أن يربط في عنق بدنة قطعة نعل، شافت نعل يحط لها رأبتها، هذا كان موجود ذلك الوقت، كاملة أو ناقصة. لو كانت فردت هالنعل كاملة، شو النعل؟ مثل الشبشب اللي يحطوه بالرجل، سواء كان نعل أو شقف منها، شايفين إخواني؟ أو مزادة أي قطعة مزادة. مو أخي مو حبيبي. وأمر المرتضى بنحر البقية. خلاص انتهى انتهى انتهى، رجعنا للمتن. وهو أن يربط في عنق بدنة قطعة عليه التقييد المتن هذا المتن، وأن يربط في عنق بدنة أو بقرة قطعة عليه، هي مفعول به لأن يربط أي كاملة قطعة النعل أو ناقصة. ضربت لك يا شيخ. أو مزادة، المزادة الآن بسموه جراب كان الناس إخواني. هلأ القرى نحن، أنا لما كنت أسرح مع زيادة غنمات يحطوا لي كم رغيف بالجراب، بيسلخوا الجدي وبيقيموا إيش هالجلد تبعه وبتم طارة بيحطوا خبزات فيه بتلفوا بتم 24 ساعة كأن أبدا ما بي، بس هي اسمها مزادة، يعني يحطوا فيها الزواد. ما شفتها يا شيخ عبد الحي؟ الآن بعد منها عندي يعني. نعم؟ لا الآن بعد أثرها عندي. ها يا ريت لو عرفان جبت لنا يا حتى في الرجال الإخوان بالبلد. طيب الشجارة بيحطوه بالحليب. أيوة بنعوه بالحليب شي 20 يوم جلد. شايف؟ لا بيطبغوه ولا شيء، بس بنعوه بالحليب، حطوا عليه حليب وشي 20 يوم بغيروا الحليبات عنه، بيضل طري ابدا ما شاء الله، لا حتى يروح بنوم. لا اله لولا الحليب بي بس يعني. ايوه ظريف. قال شوف يا ابني، قال او مزاد اي قطعه مزاد، مش تكون الجراب كله. نعم. وعروتها حتى العروه الرقبه تبع الايش تبع الجراب تكفي علامه انه كل المحل هيك بيروح. أيوة. فيه اي نعم. قال وهي شو نقراها مزادة؟ قال لك بفتح الميم مزادة كجراب. اصحى تظن انه مزادة كجراب، لا يعني شو المزادة؟ تفسير للمزادة مثل الجراب كجراب. هاي هاي المزادة، لا تظنوا انه هي ضبط إلها. تحطوا شلون؟ قال كجراب المزادة مثل الجراب، يعني هاي الزوادي. اي نعم. زوادة أو السفرة التي غالبها من الجلد المصحوف في السفر، أوقات بيحطوا سفرة إخواني. أصل السفرة يا ابني الآن عم يحطوا مشمع بالأرض بالأول، مو هيك؟ وبيحطوا فوق الأكل وبيغطوها الأكل، كان كل صحن له غطاء. أو بعد ما بيغطوه المنسف له غطاء بيجيبوا كمان شرشف تاني بيغطوه كله حتى ما يبرد وبيدفق بفوت الضيوف بيقعدوا مو عارفين شو الأكل إيمو هالشرشف إيمو الإغطية وإذا أسفرت عما فيها هون في كولشكور وهون في تفاح وهون في عناب وهون في لحمة مشوية وهون أي شو معنى السفر أسفر عما فيه يعني بي أوضح ما فيه ومنه السفر سمي السفر سفر ليش قال لأنه يسفر عن أخلاق الناس ببين معادل الناس شو معدن هذا السفر أما قاعد الجامع ماسك المسبحة ما تبين شو بنعرف شلون هذا ترى طالك أما لما بتسافر أنت يا المدة الطويلة وتتعب وتشقى ببين إن كان ذهب يصير يلمع كل ماله كان ذلك مصدي نفس ويلطيب والله عينك وعينه تمام ولا لا تمام. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سمع واحد في المسجد عم يسأل واحد عن شخص قال له هذا شيء منيح هذا رجل كذا نادى سيدنا عمر تعالوا هل سافرت معه هذا اللي عم تمدحه وتقول له رجل كويس قال له لا قال له هل عاملته بالصفراء والبيضاء بالفضة والذهب قال له إذا ماذا عرفته غرك منه طأطأت رأسي في المسجد هي ما بتكفي هاي فاضلك له بدك تعامله بالذهب والفضة لينه لشوف شيء ألف ليرة بتحسن تأخذها منه تعود سافر معه لنشوف تحسن تحمله كان هاي انتو يا ابني أسمي السفر سفر لن يسفر عن أخلاق الناس نعم في ناس بيروح على الحد وحمحهم مثلا سيارته لا سمع الله بصلة شيء بتكوب يمشوا ما بيسألوا عنه وحضاع بتكوب تمه ماشيين شو نسوي له هيك الرفاق شلون سيشوفوا الصحابة شلون يا ابني سيدنا عثمان وقت عمرة العمرة اللي منعوا فيها كفار قريش الدخول بعث سيدنا عثمان لمكة لأنه إله إيش سيدنا عثمان أهل يحموه قال له قل له نحن مو جايين مشان حرب نحن جايين بس مشان نطوب بالبيت ونسعى نرجع ما نجين لشيء راح سيدنا عثمان رضي الله طلعوا بينه إيش قبل الشمس وكلهم أحطوا به قال له قم طوف قال له أنا أطوف رسول الله ممنوع هنا قم طوف وتحلل قال له لا والله ما بطوف رسول الله ممنوع من الطواف هاي الصحبة أما والله شو رفيقك مرض بالطريق ضيعت تتركه أن روح طوف وتحلل فين الصحبة وفين الناس وفين الأخلاق فهمت يا ابني نعم قال شوف يا ابني أي نعم بهل أوقات بيكون هذا الجلد كله عاملين السفرة أوقات ما بيكفل السفرة بيزيد بيوصلوا بإيش بأشياء تانية قال أو زوادة أو السفرة التي غالبها من الجلد المصحوف في السفر أو لحاء شجرة طلت لون شو اللحاء الإشرة تبع إيش الشجر وهي قال بكسر اللام ممدود أي قشرها لحاء القشرة الشجرة أو نحوه من شراك نعل لو قيت لها الجمل ما لقيت إلا خط وشرت الشجرة وحطت لها برقبتها القشري شو بضر؟ حي الله أنت قال لعلامي أو نحوه من شراك نعل الشراك النعل اللي بيحطوه بين الأصبعين هذا طعت وحطت لها برقبتها حتى تنعرف أنه إيش هذه الحرم وغير ذلك مما يكون علامة على أنه هدي مشان إيش كل هالوضع هذا قال لئلا يتعرضوا له حتى العبد ما يتعرضوا له يأخذوه وإن عطب يعني هلك وذبح فلا يأكل منه إلا الفقراء دون الأغنياء كمان بيعرفوا أنه هذا هدية والهدية خاصة بالفقراء شايفين إخواني ويسوقها كمان بده يقلد الهدي وسوق الهدي يطلع معها بيقوم مقام حتى يقوم مقام أن يدفعها من ورائها فإن السوق ضد القود القود أن تسحبها بالمقود والسوق تسيخها من وراء المقود تكون أنت قدامها وسحبها أما السوق أنت وراها هي أمامك وأنت ماشي وراها ويتوجه معها ناويا للإحرام كمان بيكون ناوي الإحرام وقلتها البدنة وسوقتها صرت قام مقام التلبية أي بأحد النسكين العمرة أو الحج معينا أو مبهما معين العمرة أو الحج أو مبهما قلت إيش أحرمت لله تعالى ما عينت لا حج ولا إيش ولا عمرة أو جمعا جمعت بين النسكين الحج والعمرة قال الكرماني: ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. كما استحب، فيصير بذلك أي بما ذكر من التقليد والسوق مع النية أيوة على الصواب كما صار بالإصحاب محرما، فيصير بذلك محرما، أي ولو لم يلبي لقيامهما مقام التلبية. شايفين إخواني؟ نعم. لا، القيام إيش إخواني؟ شن لقيامهما؟ التقليد والسوق بيقوم مقام التلبية. هنا لكن الأفضل أن يقدم التلبية على التقليد. ظلت لون ولا يجمع، الأفضل وإن كان بتقوم التقليد مع السوق مقام التلبية، الأفضل تجمع بيناتهم. شايفين إخواني؟ الأفضل أن تجمع بينهما، لكن الأفضل أن يقدم التلبية على التقليد، أي إذا جمع بينهما لئلا يصير محرما بالتقليد، أي أولا، لأن السنة أن يكون الشروع بالتلبية. يعني فلو عكس القضية فاته الفضيلة. شو عندكم أنتم؟ فإنه صلحوها، فاته الفضيلة. شفت يا أبو عبد الله؟ فاته الفضيلة. إيه بس بدي نقطة. حياك الله يا شيخ خالد. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، ذكرنا قصة يا ابني عن نقطة. فإنه فاته. أيوة. فرق بين تغير معنى من أضل السماء، بس على زمن الأتراك إخواني كانوا يجوا يفحصوا إيش؟ كل عالم ما يأخذوا العسكريين. زمن الأتراك كل عالم ما يأخذوا العسكريين. صاروا الناس يلفوا لفة وفوتوا على الجامع حتى ما يروحوا على إيش؟ على الجندي. إجوا مرة الخلاصة على الجامع النورية، تعرفوها الجامع النورية، فحصوا الطلاب هناك، واحد عطوه واحد. شو عطوه؟ واحد. هي واحد ما تنجح، مو هيك إخواني؟ الله بعث له ذبابة وقدام الواحد عملت الإيش؟ هالنقطة هاي. ظل شلو؟ فلما اجى الرئيس الفتشين وعرضوا انه حشرة، اذا ما اخذ واحد شلون؟ قال له الشيخ بكر العطار الله، قال له شفع به ذباب افلا نقبله؟ نجحنا. شايفين يا ابني؟ ذبابي الله بعدد له نجحته. والله شلون؟ هالواحد شو صار؟ عشرة عشرة نجحه. واحد ثاني كمان دخل قالوا له الواو تبع الزيدون، شو هالواو هي؟ قال له الواو العطف. الاخذ صفر، شو صفر؟ جيب واحد عامي بيعرف واو عطف، هذا لانه دارس فهمان انه في بالدنيا واو عطف، نجحوه. فهمت شيخ خالد؟ هيك كانت الرحمه عنده. اليوم بيجي الطالب بيدرس 3-4 سنين بيصعبوا له المساله الدقيقه النادر بيحطوا لها، ان جاء تحطمه للطالب كنت قد حالك ما تخليه يصل للشهاده. الشهادة لازم تسهل له وتمشيه، ما تعقده للطالب، انت عم تعقده عم تقتله عم تقضي عليه انت. ظهر لك لون؟ هذا بذمتك وبرقبتك بده يكون بكرة كل ما حصل له بعناء بيكون انت السبب يا ايها المعلم، انت بدك تسهل له هون. ظهر لك لون؟ وصلته للشهادة وتيجي تحطمه هون، كن قد حالك بالصورة الأول لطالعه إذا كانت حاكم دقيق. انتوا شو إخواني؟ تروح تظهرنا علمك عند هالطالب مسكين. الله يرحم الشيخ فريد أفندي، تعرفوه؟ أفندي الكردي. هذا كان كريم، واحد كان تلميذ لسيدنا الشيخ أبو الخير الميداني، راح الأزهر الخلاصة، 12 سنة بده ياخذ العالمية الكبرى. حكى للشيخ، قال له سيدنا لما دخلت على الفحص وقاعدين الشيوخ من جملة الشيخ الأزهر، أعطوني الكتاب، قال والله ما رأيت إلا بياض. ما عاد شفت سواد. نوب من الهيبة ما شفت سواد أبدا إلا إيش بياض. اقرأ. قال له والله ماني شايف شيء، ما في هذا، ما في غير بياض. شيخ الأزهر شو سوى؟ قام أخذ بيده قال لي أمي يا ابني ده الشيوخ دول عمامك، أنا أبوك، امشي معي. فوته لغرفته شيخ الأزهر، عمل له قهوة بإيده، عمل له كاس شاي، وجاب له ليمون، وقال له قم توضى وصلي ركعتين، حتى إني روى وبصر. قال له شوف هذول إخوانك، وأنا مش خايف كل الأزهر. فوته الفحص نجح. بساوي اليوم واحد هيك عندنا، إذا صار بدنا نسقطوه بدنا نحيروه العوم عم تعطوا بالكم. هاي كان هي علمائنا. صار لك لو يسهلوا العلم للناس ما يعملوا إسرائيلي يشددوا ويسقطوا ويموتوا مسكين بعد ما درس 10-12 سنة يعدموا. نعم. شفت واحد عم يصحح أوراق الجامعة الروس يعمل له للورقة هيك والله قدام مني فتح زر عم يعمل له شفت اسمه حطت شو حتى العلامة رأسا هذا 3 ساعات قاعد محروم و10 سنين قاعد عم يحترق هو حظ يعني طلع هيك والله غير غير هيك عم حط العلامة ماشي شفت اسمه سيدي قديش هو حظ نعم هون على الجلد تبع ايش على الصوف تبع هذا ينعرف انه هذا ايش انه هذه الحرام. الامام ابو حنيفة كره قال هذا في اذى للحيوان ضار لك له مو لازم تعمل اشعار. في بعض الناس بيجي بجيب الخنجر هيك بيضربها ضربة يا لطيف بتلم مؤلمة كل الطريق. الصاحبين بيقول اذا كان بحيث هلا لا ما بتاخذ ابري اوقات ما بيسحبوا له دم تشعر بالم لا. اذا كان مثل الابري اللي بيعطيك اياها الطبيب ما في الم للحيوان ما في مانع تعمل اشعار. لا والله بدك توجع وما بجوز. شايفين اخواني قال ولا يقوم الاشعار. وشو هذا الاشعار؟ اشق جلد البدنه او طعنها حتى يظهر الدم منها مقام التلبيه. ما بقوم مقام التلبيه. ولو توجه معها مع البدن ناويا ولو توجه معه وكان اشعرها ما بيقوم مقام التلبيه. بل هو مكروه عند خوف السرايه. اوقات بيسري مسكين الالم بيقتل الحيوان ضار لك لون. اي في قولهم جميعا فان ابا حنيفه شو اسمه ابو حنيفه قول لي شو نعمان بن ثابت الكوفي ضار لك لون اللي رباه لوالده لأبو حنيفة سيدنا جعفر الصادق. جعفر الصادق ربى والده لأبي حنيفة ثابت ضرب له شلون تزوج أمه ربى عند ربيبه وطلع جاب إيش أبي حنيفة. شوف يا ابني شلون لما تزوج أمه كان عمره أبو سنة سنتين ربى عنده لأبوه لأبو حنيفة ثابت. طلعوا على سيران دني أيام صيف أخي وبساتين وفي بستان في نهر مي. اجا بده يتوضا نزل له النهر عم يتوضا لقيه تفاح اخذ التفاح اكل منها قطعه ندم شلون انا باكل من التفاحه. طيب مع كونه حلال اذا كان التفاح وقع في الماء بجوز انه واحد يلتقطه وياكله لانه بده يروح تلف. ومع كل قالوا طيب لعلها تكون ليتيم انا ماني بحاجه اني اكل من اليتيم لعلها تكون لبخيل طعام البخيل بيوجع الراس ده مرض. قال لابد صاحبها شجرتها تكون على النهر حتى وقعت بإيش بالنهر. حملت تفاحة وطلع لرجل عمره 40 سنة عم يفرض التفاح. قال له أظن أنه التفاحة من تفاحي. قال له نعم. شطرين هذول إخواني. قال لي عم الله يرحمه برانكوس في عنده كرم أكثر من 5000 جفنة قال يعني يعرف العنقود من أي جفنة قطعته. الله بيشهد قديش هي ذكاء. قال له نعم. قال لي والله شفتها بالنهر وانا عم اتوضا اكلت قطعه وندمت وجاي اطلب منك السماح. طلع فيه تاملوا ايه. قال له ما بسامحك. قال له بعطيك ثمنها. تم تفع هي حتى وصل ل40 دينار ذهب ما رضي. قال له ما بسامحك الا بشرط. قال له شو شرطك؟ قال له عندي بنت عمياء وخرساء وصماء ومقعده مكرسها اذا تزوجها بجعلك بحل. الله. قال له امهلني لفكر في حالي. قال له وقت ما بدك ايش فكر قعد بحاله. او صماء لو كانت بتشوف اشر لها صماء يعني ما بتسمع اما لو كان عيونها فتحة بالاشارة بتفهم علي. صماء وعمياء لو كانت عمياء وبتسمع بحكيها بتسمعني. صماء وعمياء ومكرسها لو كانت تمشي امر الله. وخرساء ما بتحكي. شو قال يمكن والله ابوها مل من خدمتها واهلها. أنا رح بأخذها بخدمها لله ولا يعاتبني ربي على إيش حقيقة التفاحة. هذا الورع من شلون مو هيك مو الورع. قال له أنا رضيت. قال له أبوها أنا المهر مني. لما عقد عقده دخل وجد قوام وسمع وبصر طبق الباب وهرب رجع. لك يا سيدي فين طالع؟ قال له أنا أبوك زوجني واحدة عمياء صماء خرساء مقعدة. أنت تعال أبين لك شو من عمياء وصماء ومقرزة. تعال فخير. قلت كوني عمياء ما نظرت إلى أجنبي بريبة وكون صما ما سمعت صوت أجنبي بريبة. الله أكبر. كوني خرساء ما كلمت أجنبيا بريبة. يعني كوني مقعدة ما خرجت من بيتي. إلا من علمك؟ قلت أبي. قال سبحان الله، بديت أنا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فأكرمني الله بنعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة، قومي حتى نشكر الله. قاموا صار يصلوا، عروسين شابين يصوموا النهار ويقوموا الليل 365 يوم سنة كاملة، لا مسح ولا مسته. بعد مضي سنة عاشرها فحملت بأبي حنيفة، فلله در أبو حنيفة وأم حنيفة. شلون ما بده يولد ولد كأبي حنيفة؟ وين شيخ خالد؟ هذول سلام. أشوف هم رجال ونحن رجال، هم رجال وأنت رجال، هم رجال وأنت رجال بالحكي بس تمام. قال شوف نرجع لموضوعنا. قال فإن أبا حنيفة رحمه الله قال بكراهته، بكراهة الإشعار مطلقا سواء كان بيسري ولا ما بيسري، حتى ما نعزي بالحيوان. هم وهما هما يعني صاحباه أبو يوسف ومحمد، ما كان يقول تلاميذي وصاحبايا. شايف يا ابن الأدب والله شو يقول أصحابه. وهما قالا بإباحته، بإباحة الإشعار، لكن بشرط إنه ما يؤدي لإيش؟ لتعذيب الحيوان، لكنه يكره عند خوف سرايته أو أثر الجرح بيسري للبدن كله بيقتله. الذي يقول كذي أبا حنيفة عنه هو تابعي. نعم. أبوه بده يكون صحابي يعني. لا معلومة. أبوه أصله فارسي برضك لون، وربوه إنه إيه سيدنا جعفر الصادق اللي ربه برضك لون. أما أبو ما عاش كثير أبوه بارلك له. كما تبع أبوك اللي رباه إيش سيدنا جعفر الصادق. جعفر الصادق في بعضهم إنه بيقولوا إنه كمان كان أدرك الصحابة أبوه بارلك له. والمعتمد يعني الأقوال عن أبي حنيفة، في أقوال مضطرب، بعضهم بيقول رأى سبعة من الصحابة، بعضهم بيقول ما رأى أحد بارلك له. على كل حال بيكون كأبيه. نعم. وأبوه ما عمل كثير. نعم. 80 الهجرة سيدي. 80 الهجرة. مو كثير يعني. في ناس تملأ. ولد أبو حنيفة سنة 80 هجرية. سنة إيش؟ 80 هجرية. والله شلون يا ابني؟ نعم. قال شوف يا ابني، على كل الإمام أبو يوسف جده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأنصار. يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري. والله أبوه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من الأنصار، ما في مانع. قال يا ابني قد يكون من الصحابة، شو علم يعني، ما في مانع، لأن المعلومة بدي يشوف إذا ما اجتمع مع الصحابي ما بيكون تابعي، بدي يجتمع معه. أما إذا كان بزمان وما رأى لا يسمى تابعي. هلا إذا كان واحد عصر النبي وما رأى النبي يقال له صحابي؟ والتابع كذلك بدي نشوف إيش صحابي. لا. قال وإلا أي وإلا بأن لا يكون خوف السراية فحسن، أي عندهما الإشعار في الإبل دون البقر والغنم، البقر ما نشعروا الغنم. وكذا لو جلل البدن، شو ما نجلل حطل الجلال على ظهره. مرة رجل المعلومة البقر لحرس الأرض، الجمال الإيش للحمل، واحد رجل ركب على بقرة وصل يحمل عليها، فانطق الله. قلت له هذا أنا ما خلقت لهذا، أنا خلقت لشق الأرض، مو أنت تركب على ظهري. قال سبحان الله، بقرة تتكلم؟ إن بقرة بتحكي. قلت سبحان الله، ألا تعجب إلى حيوان مثلك وأقوى منك يتكلم؟ شو فرق بيني وبينك يعني؟ أنت بتتكلم وإذا الله رب أنا بتكلم، نحن نفهم بعضنا البعض، إذا الله فهمني لغتك وحكيت بلغتك في مانع؟ أبدا. شايف يا ابني؟ كذلك سيدنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أحد العدائين، كان يسبق الخيل الأصاء على رجليه. أبو عدنان كان راعي غنم فقير، هو هذا يعطيه غنمتين، يعطيه خمسة، يعطيه سبعة، يرعى على الناس. لما بيجي في آخر النهار بأول بلد كل ما سيات بروح على بيتهم، بروح لحاله، كله لحاله بروح. مرة عم يرعى الغنم هذا ذئب أخذ سخل صغير عمره 4 شهور ما زاي صغير يعني جد صغير لحقوا سيدنا فين الذئب بده يروح قدام بس بقول الفرس الأصيل لما عرف رح يمسكه تركها وقعد على الأرض وأقع على ذنبه قال له يا سلمة غدوت إلى رزق ساقه الله إليه تأخذه من فيا يعني من فمي من لها يوم المسبع يوم لا رعي غيري لما بيموت الخلق بتتم الغنم والوحوش الوحوش اللي بيأكلوا الإيش الغنم كلها مين من قال سبحان الله ذئب يتكلم قال له أتعجب يا سلمة من حيوان مثلك يتكلم ولا تعجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بالهداية والنور فلم تؤمنوا به قال له أين محمد قال له ها هو بين النخل قال له شلون بدي اصل الروح نبر على كلانا انا بحرس لك اياه للمساء قال له هالسخلي اللي معك هي والله انا ملك الي ما لي غيرها وهبتك اياه ترك الغنم ويجى على المدينة اول ما دخل المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا سلمة اتخبرني بذئبك ام اخبرك انا قال له بل اخبرني انت يا رسول الله ليزداد ايماني قال له صار كذا وكذا قال له أشهد أنك رسول الله قال له اجلس عندي ذاك حرس الغنمات عند المساء اجى جهة هربوا اجوا كل على ربي الصافي كل ما اجي جماعة الأم اطلع على المنبر واخطب بين للناس يصار معكم هذا فلما قص له القصة قال له أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر أؤمنان بذلك رسول ما كان موجود لا سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر شايفين إخواني الله يرضى عنه قال شوف اتفضل لعنا لهون يا في محل هون طيب ابو صالح قرب شيء ابو صالح سلام الله شرف لهون ابو صالح اهلا وسهلا سلام اهلا وسهلا يا الله يسعدك الله يرضى عليك قال والغنم لا يفعل بها شيء من ذلك الغنم لا من قلدها ولا من شعرها ولا من جللها ولا شيء أي مما ذكر من الأشياء الثلاث شو الأشياء الثلاث التقليد والتجليل جحت الأجلال والإشعار ولو راح انتهى الدرس الشيخ يذكرنا مسائل ضارت له قال لو اشترك 7 أو أقل 5 4 2 في بدنة في جمل أي إبل أو بقرة لأن البدن بيطلق الجمل وعلى البقر فقلدها أحدهم بأمرهم السبع اشتروها على دول الحرم قالوا نحن أذننا لك أنك تقلدها وقلدها صاروا كلهم محرمين بتقليدها كيفين إخواني قال فقلدها أحدهم بأمرهم أي بأمر بقيتهم صاروا أي كلهم محرمين إن ساروا معها وبيقوم التقليد مقام إيش التربية وبغير أمرهم لو قلدها بدون أمرهم صار هو وحده محرما لا بقيتهم كيفين إخواني يقوم التقليد مقام ايش التربية معنى مسألة ثانية ولو بعث بالهدي اي ارسله مع شخص وعبد لطيف قلت له خذ لي الجمل معك هدي الحرام او سيبه تركه لحاله اي وقدمه ثم توجه بعد ذلك فان كان اي الهدي المبعوث هدي قران او متعة يعني قارن جمع بين الحج او متمتع داخل بالاول بالعمرة بطوب بسعى بعدين بدخل بالحج اي هدي تمتع في ان كان في اشهر الحج وسيأتي بيان اشهر الحج شو اشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة نعم قال صار اي صاحب الهدي المذكور ان سار ناويا للاحرام اي نعم قال ناويا أي للإحرام والجملة الشرطية معترضة بين العامل وهو صار ومعمول وهو محرما بالتوجه أصلا صار محرما بالتوجه اجت فاصلة بين العامل المعمول إن سار حالة كون ناويا للإحرام سيدنا إخواني هذه الجملة معترضة شو بيقول المعترضة يا ابني كل جملة وقعت بين شيئين متلازمين يسمى اعتراض ظلت لون مثلا زيد قائم هذه مبتدا وخبر متلازمين كل مبتدا بده خبر اجى واحد قال زيد رحمه الله كان قائما او زيد شفاه الله مسافر هي جمله شفاه الله دعائيه معترضه بين المبتدا وبين الخبر نعم قال محرما بالتوجه أي إلى الكعبة حال سيره، وإن لم يكن لهما أي للقرار والمتعة أو كان لهما في غير أشهر الحج لا يصير محرما حتى يلحقها ويسوقها. والحاصل أن لإقامة البدنة مقام التلبية، في معنى أقام بيجي مصدرها مقام، أما قام بيجي مقام، طال شلون؟ قام مقامه، أقام مقامه. رباعي، لأن لإقامة البدنة مقام التلبية شرائط، فمنها النية واحد، وقد تقدمت، ومنها سوق البدنة اثنين، والتوجه معها مش معها، والإدراك بده يدركها إذا كانت مشت أمامه، والسوق إن بعث بها ولم يتوجه معها في بدنة المتعة والقران. فلو قلد هديه ولم يسوق أو ساق ولم يتوجه معه لم يكن محرما على المشهور في المذهب. وأما إذا قلد البدنة وبعث بها على يد رجل ولم يتوجه معها ثم توجه بعد ذلك يريد النسك العمر أو الحج، فإن كانت البدنة بغير المتعة والقران لا يصير محرما حتى يلحقها، فإذا أدركها وساقها صار محرما. لكن اللحوق شرط بالاتفاق، وأما السوق بعد اللحوق فمختلف فيه. ففي الجامع الصغير، شوفوا يا ابني، الإمام محمد رحمه الله هو اللي ألف الكتب الإمام أبي حنيف، يسموه كتب ظاهر الرواية، يعني الرواية ظاهرة، ست كتب: الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والزيادات والمقصود. هذول الست كتب اسمه كتب ظاهر الرواية، ظاهر لكم أو أتبقوا لعنا الأصل كما في الأصل. هالكتب الستة هاي جمعها الحاكم في كتاب سمى كافي الحاكم، جمع فيها الكتب الستة تبع الإمام محمد رحمه الله تعالى. قال أي نعم استغفر الله أي نعم قال لكن اللحوق شرط، وأما السوق بعد اللحوق مختلف فيه. ففي الجامع الصغير لم يشترطه الإمام محمد، واشترطه في الأصل يعني في المبسوط، فقال بسوقه، فقال يسوقه ويتوجه معه. قال فخر الإسلام: ذلك أمر اتفاقي، وإنما الشرط أن يلحقه. وفي الكافي اللي جمع كتب الإمام محمد قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط: اختلف الصحابة في هذه المسألة، فمنهم من يقول إذا قلدها الهدي صار محرما، ومنهم من يقول إذا توجه في أثرها صار محرما، ومنهم من يقول إذا أدركها فساقها صار محرما. قال فأخذنا بالمتيقن من ذلك أنه يدركها ويسوقها، وقلنا إن أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك رضي الله تعالى عنهم. إذا أدركها شو عندك إن؟ لا إذا، وقلنا إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك رضي الله تعالى عنهم. وأما قوله في أشهر الحج فمراده أنه يصير محرما في هذه المتعة للتقليد والتوجه إذا حصلا في أشهر الحج، وأما إذا حصلا في غير أشهر الحج فلا يصير محرما ما لم يدركها ويسري معها. ويسر معها للسير، وكذا دم القران على ما ذكره بعضهم. وأما بدنة التطوع والنذر والجزاء فلا يصير محرما كيف ما كان، سواء كان في أشهر الحج أم لا، ما لم يدركها ويسقها. ثم قال فصل في إبهام النية وإطلاقها. يا رشوة أخرى الحج تكون هون والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا فتح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وانفعنا بالقرآن والذكر الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح الراعي والرعية وصل على خير البرية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يبارك لكم. يلا أمي أبو مصطفى جاء صالح أبو صالح أهلا وسهلا تباركنا أبو صالح أكيد صالح أهلي سليم يا رب العالمين. يعني خمس ورقات قل ما يكون يعني. ومن زاد زاد الله بحسنات أقل الدرجات. سيدي اللي عم يخبز ورقة النار نعم هذا يحسن بده يفطر والله يا ابني كل إنسان في ناس بيحسن أيوه في ناس بيحسن واللي ما بيحسن اللي ما بيحسن إن أمكنوا إنه يحط غيره ما أمكنوا بيفطر وبيقضي والله ما أمكن بيطالع في دي عم يقول إني أنا خباز دايم على طول إذا ردت أدفع مصاري بدون ما أقضي إذا بيطلع بيده بالقضاء بدي ما بيطلع بيدفع مصاري. اللي تيجي أيام الشتاء مولانا أيوة. سهل عليه أيوة. رأس المال. أيوة. يعني صار كثيرات. أو يوم عطلته يوم الجمعة ما بيشتغل. إذا ممكن القضاء لابد من القضاء. مو ممكن بيطلع في دين. قديش سنين كل ما بيطلع. مثل ما قلت لك أقل الدرجات 5 ليرات. أقل الدرجات. إذا فطر رمضان 150 ليرة. إيه أقل الدرجات. بيخلص يعني. ما بيخلص لا بدي عيد السنة يعني. عم بيقول انا ما بدي ارفقي لاني على طول خباز ايام الشتاء معلومه ايام الشتاء النار قصير وما بشي حبل والله ما بدي ايه هو اعرف بنفسه لانه بترجع معلومك الضرورات تبيح المحظورات كل انسان بيعلم هو ضرورته ما بيحسن له ما جعل الله لكم في الدين من حرج. سؤال مولانا مثلا هذا بعد 54 ترك العمل وصح له عمل غيره نعم وصار بيحسن السوق اللي كان دفع الكفارة تاعته بيرجع عند الإمام بيسمع. عند الإمام أحمد دوم ودفع ما عليه بعد فضاء صار لك لون وعند الأئمة الثلاثة بده يقبل بالنسبة امبارح جماعة جدا عنا عم يحكوا انه ابنها اول يوم للعصر ما عاد يقدر، وجع راس وشد وكذا فطر. الثلاثه بيترطب ما بيقدر، بده طلع له كفاره. ما بيجوز المدرسون بالشتاء يعني كل طالع كفاره التي احتياط وقت الشتاء بتقول سيدي هالشباب يعني هيك مثل بس يقول لك ما بقدر. طيب شنو ما بقدر؟ بيشتري الواحد النهار كله 9 ساعات. لو سامحك السلام عليكم. امان الله. مع السلامه. السلام عليكم. بس احتياطها بس. الحمد لله. اهلا وسهلا. المعادن احلى منه. مو هيك؟ ليش حتى يكون الذهب والفضه لهم الميزي عند الناس؟ لانه رب العالمين جل جلاله لما نهى ابانا ادم وابن حواء عن الاكل من الشجره واكل. والله سبحانه وتعالى ايش؟ ازال ثيابهم عنهم، بدت عورته للناس. صار يقطفوا من الورق هذا ويخصفوه ويستروا عورتهم. بقول ما بقي شجره في الجنه الا وبكت على ادم وحواء. الا ولا معدن ولا شيء الا الذهب والفضه، هذول ما بقوا. رب العالمين قال له ليش انت ما عم تبكي؟ كل الاشياء بكت الا، قال لا نبكي على من عصاك. قال وعزتي وجلالي لأجعلن قضاء حوائج بني آدم على يديكم. قال لأ قديش في حديد ما حد بيأخذ أما الذهب والفضة. هاي هذا في البلاتين في شغلات أغلى من الذهب. البلاتين أغلى. الجوهر أغلى وأغلى. لك ما علي زكاة بنوم. اللؤلؤ هي أغلى. الجوهر أغلى من هي الألماس جوهر. جوهر. الألماس. الألماس دي هذا كله في منه كمان مشكل. سيدي عم يقول إنه سألكن هذا الشغل. إنه الفترة خمس أوراق. في ناس ما عندهم استعداد يتفاقم سورة فقراء اللي ما عندهم موجب على يخرج. لا عنده مثلا ناس عنده مثلا سالة شافعية من ملك قوت يومه وليلته ما يكفيه وزايد عنه وزايد عنه بدري طالع هذا بركي ما كان عنده خمس سورة ما بين ثلاثة مثلا وحسين معلومك اللي مواجب عليه ظهر لك شو معلومك التي شو بدك تاخذ صاع تمر شو بيسوى صحة التمر اللي؟ سيدي بيسوى إذا كان هون هذا ما له اعتبار بيسوى 10 ليرات الصاع. هون شعير أمس يعني كيلو أمس قديش حقه؟ حقه 5 ورقة 3 ورقة 5 ورقة لا أمحم أمحم لا يقدرش منها شو ورقة؟ 5 ورقة الشعير ورقة الشعير أغرى الشعير أغرى الشعير أنا ورقة هنا أقل من ورقتين ما في أنا ورقة هنا تعال تجد النشوات بلا كورتين ونصف كيلو لأن نصف الساعة بيطلع كيلين ونص نصف الساعة كيلين ونص للقمح اللي ما بده يكون فيه لا حبل لا بصل ولا شيء لا مو في الناس بيقطعوا يبقى كله وسخ اللي ما في شيء بنوه بده يكون ما في لا بحصى ولا حسكي ولا بصل ولا شيء يبقى عندنا خبز حاب لا بس من فوق الورقتين حقه كيلو القمح وكيلو الشعير أقل ما يكون 5 ليرات أكثر مرتين حق الكيلو اليوم أكثر مرتين لا أقل مرتين أقل شيء مرتين لربع يمكن أخذت أنا من القمح تبع الحبوب كيلين بثلاثة ونص من إمتى بالشتاء؟ لا من أقل من شهر كانوا بعض الناس يقولوا حق رطل الخبز سيدي بالسابق كان رطل الخبز ما هناك يسوى هالقيمة أما الخبز ما بجوز أداؤه إلا بالقيمة هلا رطل الخبز الكيلو 55 لا الحكومه عم تحط لك حقه لا بالقيمه يا اخي العبره ما بيجوز واحد يطلع خبز ظهر لك شنو لا القيمه ما بقيمه لا بدك ترجع الخبز هو القيمه يعني لو كان كيلوين نص قمح شو بيعادله خبز نعطيه خبز بالقيمه كيلو القمح كيلو وربع خبز ظهر لك شنو شو سيدي وعزتي وجلالي لعنة الذهب والفضه شو لأجعلنكما لأجعلن قضاء حوائج بني آدم على يديكما يعني معنى الحديث مو لفظه تمام معنى الحديث هيك لا لأجعلن قضاء حوائج بني آدم على يديكما. الله يبارك لك. أصبح صيد البضاعة عم ترتفع ما عم ترتفع عم نعم. ترتفع بالنسبة للذهب الحوائج كلها بسعر الذهب يعني ما تقويم على تقويم على الذهب عم تغلي الذهب عم تغلي الأسعار بضاعية حتى المجلس بمعنى ما قويم على الذهب هو المعاش أخذ 7 ليرات ذهب هلا باخذ شلون؟ هو المعاش أخذته من الدولة 7 ليرات ذهب هلا الآن بعد خدمة 29 سنة وفلت أولاد أخذ ليرتين إلا شوي قديش الليرة اليوم عم تحسبها؟ ما خاف تقول ليرتين يعني مقدمة 450 425 الليرة لك الليرة الكيلو ب42 و80 43 ألف ما بعرف الليرة من جرامات ما يصير الليرة؟ فوران لا مو الكيلو الليرة كيلو صافي لا الليرة مو من جرامات الليرة الليرة شو يعني؟ أنا مش فاهم. في ناس يعملوا هيك للجير يمسحوها كان عندهم قوة مجيد كان عندهم